بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم عليه. تكلمنا بالأمس عن مسألة الاستثناء في الإمام، وذكرنا المراد بهذه المسألة، وذكرنا كذلك أول مبدأها وكيف ظهرت، وأنها ظهرت على يد المرجاة للتوصل بها إلى تقرير مذهبهم الفاسد بأن الإيمان قول بالعمل. وذكرنا كذلك أن أهل السنة ابتداء كرهوا الخوض في هذه المسألة سؤالا وجوابا، ثم بدأنا نفصل في أقوال الناس في هذه المسألة وفي مذاهبهم المختلفة. فذكرنا أولا مذهب المرجعة والجهمية ومن اتبعهم، هو القول بتحريم الاستثناء، وذكرنا كذلك أن هذا القول منسجم متسق مع أصولهم من أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، وأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان ولا في حقيقته. ثم ذكرنا موقف السلف من ظهور هذه البدعة ومن انتشار القول بالإيمان المطلق بدون استثناء، وذكرنا أنهم غلظوا على أصحابها وشددوا في الإنكار عليهم وعابوا الجزم بالإيمان بدون استثناء. ثم بدأنا نفصل في قول السلف في هذه المسألة، فذكرنا ابتداء أنهم على إثبات الاستثناء، بل هذا كما ذكر غير واحد من أئمتهم، بل هذا متواتر عنهم، فكانوا يرون الاستثناء وفي نفس الوقت كانوا يعيبون على تركهم. ثم بدأنا نعلل أو نذكر مآخذ السلف في القول بالاستثناء، لماذا يستثنون في الإيمان؟ هل هو على معنى الشرط كما ينبذهم ويغمزهم المرجاء، أم على أي معنى؟ وذكرنا مأخذين لهما أو مأخذين لهم. المأخذ الأول أن يصير الاستثناء على العمل، لأن الإيمان عندنا اعتقاد وقول وعمل، ونحن نقطع بأننا جئنا بالاعتقاد والقول، ولا نقطع بأننا جئنا بالعمل بكماله وتمامه، تكلمنا في هذه المسألة. ثم ذكرنا مأخذ آخر قريب من هذا المأخذ الأول، وهو أن يصير الاستثناء على التقبل، بمعنى أن العبد يعمل ولا يدري هل تقبل الله منه أم لا، وهذا على التحقيق يرجع إلى المأخذ الأول، لأن التقبل فرع عن إيقاع العمل. فالعبد إذا جزم بأنه أتى بالعمل بتمامه وكماله كما شرحنا، فيجزم كذلك بأنه قد تقبل منه. أما إذا لم يجزم بأنه أتى بالعمل بكماله وتمامه، يترتب على ذلك ويتفرع عنه أنه لا يستطيع أن يجزم بالقبول أو عدمه. نعم. ثم ذكرنا أن السلف فطنوا لمراد ولغرض المرجاء من طرحهم هذا السؤال، فكانوا لا يبادرون بالجواب على سؤالهم بالإيمان المطلق، وإنما إما يفصلون في الجواب، إذا سئل أحدهم أمؤمن أنت، فلا يجيب بالإيمان المطلق وإنما يجيب بالإيمان المقيد كما ذكرنا عدة أثار في هذا، وإما يستثني في الإيمان، إما أن يجيب بالإيمان المقيد فيقول آمنت بالله وبكتبه وملائكته ورسله إلى غير ذلك، أو يقول لا إله إلا الله، أو يقول آمنت بالله وبرسوله كما ذكرنا عبارتين، وإما أن يجيب بالاستثناء فيقول نعم أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول نعم أنا مؤمن أرجو. نعم. أما قول أنا مؤمن على إطلاقه فكانوا يعيبونه ويرون تركه. اليوم نكمل هذا الفصل فنقول هناك مأخذ آخر للاستثناء، وهو قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله. قلنا بالأمس أن كلمة إن شاء الله نحملها على أي شيء؟ على العمل، نحملها على العمل. اليوم نذكر أن السلف كذلك حملوها على معنى آخر، وهذا المعنى على التحقيق إنما قصدوا به سد الباب على المرجع على المبتدع، قطع جميع المنافذ التي من الممكن أن يتوصل بها المبتدع إلى تقرير مذهبهم وأصلهم الفاسد. المبتدع ماذا قالوا؟ قالوا أن العبد إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فهذا إنما يحمل على معنى الشك، أي أنه يشك في أي شيء في تصديقه ويقينه وإيمانه، صحيح؟ نعم. حتى من هذا الباب، حتى من هذا الباب رد عليهم السلف، رد عليهم السلف، ودائما السلف يحاولون في ردودهم على المبتدع أن يتنزلوا معهم إلى آخر المراتب، أن يتنزلوا معهم إلى آخر المراتب من باب من باب التسليم أو الفرض الجدلي. فحتى لو سلم لكم أن هذا الاستثناء على معنى الاعتقاد يجوز أم لا يجوز، مفهوم؟ قلنا في البداية أمس أن الاستثناء إنما يحمل على أي شيء؟ على العمل. اليوم نقول حتى لو حملنا الاستثناء على معنى الاعتقاد فلا يفيد الشك لا من قريب ولا من بعيد. فليس المراد بقول عبد إن شاء الله ليس المراد بها الشك. ومن قال أن الاستثناء يحمل على معنى الشك، فالاستثناء جائز حتى في الأمور المتيقنة، حتى في الأمور المتقنة، حتى في الأمور اليقينية التي يقطع العبد بها ويجزم بها ويؤمن بها إيمانا جازما لا يتخلل أدنى شك، يجوز في هذه الحالة أن يقول إن شاء الله، أن يقول إن شاء الله. وهذا المأخذ حقيقة فيه من الدقة الشيء الكثير. لماذا؟ لأنه ينسف أصول المبتدع من أساسها، ينسف أصول المبتدع من أساسها. فهم في المأخذ الأول قد يجادلون على اعتبار أن العمل إيش؟ اعتبر العمل عندهم لا يدخل في حقيقة الإيمان، اعتبر العمل لا يدخل في حقيقة الإيمان، فأقول هذا الإلزام يلزمكم أنتم يا أهل السنة. لماذا؟ لأن العمل عندكم من الإيمان، أما نحن العمل عندنا ليس من الإيمان. فحتى على أصولهم الفاسدة بإخراج العمل من الإيمان وعلى جعل الاستثناء راجع إلى الاعتقاد أو التصديق يجوز في هذه الحالة كذلك أي شيء الاستثناء، وأدلته من السنة بل ومن القرآن ظاهرة وواضحة لا يماري فيها إلا مجادل أو جاهل. قال شيخ الإسلام في المجلد السابق صفحة 450 قال رحمه الله: فعلم، يتكلم عن المأخذ الأول المتعلق بأي شيء بالعمل، أنت معي أخوة لا؟ قال فعلم أن أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان في هذه الحال، ويجعلون الاستثناء عائدا إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل المأمور. إذن هذا المأخذ الإيش؟ الأول أن الاستثناء يعود على العمل، مفهوم حتى الآن؟ الآن يبدأ يتكلم عن المأخذ الآخر، عن المأخذ الآخر. قال ويحتجون أيضا، من هم؟ السلف. ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا يشك فيه، فيما لا يشك فيه، حتى الأمور اليقينية التي يقطع العبد بها ويجزم بها يجوز لك أن تستثني فيها فتقول إن شاء الله ليس على معنى الشك. قال ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا يشك فيه. قال رحمه الله: وهذا مأخذ ثان، وهذا مأخذ إيش؟ مأخذ آخر بإضافة المأخذ الأول. قال وهذا مأخذ ثان، وإن كنا لا نشك فيما في قلوبنا، وإن كنا لا نشك فيما في قلوبنا، فالاستثناء فيما يعلم، انظر هنا هذه قاعدة، فالاستثناء فيما يعلم وجوده قد جاءت به السنة لما فيه من الحكمة، وسنتكلم عن هذه الحكمة. الاستثناء فيما يعلم وجوده، فيما يتحقق وجوده، فيما يجزم ويقطع ويتيقن وجوده، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، جاء به السنة بل جاء به القرآن الكريم كذلك. نعم. وهذا كما قلنا مروي عن السلف كما ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة المجلد الأول صفحة 377. قال فضيل، من هو الفضيل بن عياض؟ سمعت المغيرة الضبي، لذلك من أعلام السنة، يقول من شك في دينه فهو كافر، من شك في دينه فهو كافر. هذا كلام من؟ كلام السلف، كلام أهل السنة، من شك في دينه فهو كافر. ثم قال وأنا مؤمن إن شاء الله. إذن إن شاء الله يرد به الشك، يرد به التحقيق كما سنأتي، يرد بها التحقيق والمبالغة في التأكيد، والمبالغة في أي شيء في التأكيد. قال من شك في دينه فهو كافر وأنا مؤمن إن شاء الله. قال الفضيل تعليقا على هذه المقولة، الفضيل بن عياض: الاستثناء ليس بشك. يرد على من؟ يرد على المرجئة الذين قالوا الاستثناء يحمل على معنى الشك، وهذا كلام باطل. الاستثناء قد يرد به الشك، صحيح، وقد يرد به غير الشك، بل قد يرد به التحقيق والمبالغة في التأكيد، والمبالغة في التأكيد. وهذا مأخذ آخر لأهل السنة عندما يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، أي تحقيقا وتأكيدا لما في قلوبنا من الإيمان. قال الفضيل: الاستثناء ليس بشك. نعم. وذكر كذلك عبد الله بن أحمد عن سفيان بن عيينة رحمه الله في المجلد الأول صفحة 310، قال سفيان: إن قال إن قال الرجل أو إن قال العبد إن شاء الله ليس يكره، ماذا قال؟ إن قال إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله ليس يكره، ثم قال يبين لماذا ليس يكره، قال وليس بداخل في الشك، قول إن شاء الله يدخل في الشك؟ لا، إنما يحمل على اليقين، إنما يحمل على معنى اليقين. قال الخلال كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في مجموع فتاوى، قال الخلال وأخبرني محمد ابن أبي هارون أن حبيش ابن سندي حدثهم في هذه المسألة، حدثهم في مسألة الاستثناء. قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله، من هو أبو عبد الله؟ الإمام أحمد. قال أبو عبد الله، انظر هذا الدليل، قال أبو عبد الله قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حين وقف على المقابر، والحديث مشهور، حين وقف على المقابر ماذا قال؟ قال وإن إن شاء الله بكم لاحقون. انظر لهذا الدليل، النبي عليه السلام ماذا قال عندما خرج للبقيع، حديث عائشة مشهور مروي عن غيرها من الصحابة، عندما خرج إلى المقابر ماذا قال؟ قال وإن، هذه الجملة من الحديث الطويل في دعاء الزيارة، ماذا قال؟ وإن إن شاء الله، انظر هذا الاستثناء، إن شاء الله بكم لاحقون. هل الاستثناء هنا يحمل على معنى الشك؟ هل النبي صلى الله وسلامه عليه يشك في أنه سيموت؟ عياذا بالله، حاشا وكلا، وإنما هو لأي شيء للتحقيق والتأكيد، وأن الأمور كلها بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فمن قال أن الاستثناء يكون على معنى الشك؟ فهذا الدليل ظاهر أن قول العبد إن شاء الله لا يحمل على معنى الشك، قد يرد الشك نعم، وفي نفس الوقت قد يرد أي شيء، قد يرد اليقين أي التحقيق والتأكيد، كما قال صلى الله وسلم عليه وإن إن شاء الله، قال ماذا؟ إن شاء الله على وجه الشك، هل أشك في الموت؟ عياذا بالله، حاشا وكلا، وإنما لإرادة التحقيق والتأكيد وتعليق الأمر كله بيد المولى سبحانه وتعالى. قال وإن إن شاء الله بكم لاحقون. قال لابن أحمد وقد نعيت إليه نفسه، وقد نعيت، جاءه أي شيء؟ جاءه النعي، جاءه الخبر بأنه سيموت قريبا، وقد نعيت إليه نفسه وعلم أنه صائر إلى الموت. إذا قال شكا هذا بالله، من يشك في الموت؟ وهو المصطفى صلى الله وسلامه عليه، خاصة أنه قد جاءه الوحي وأخبره بأنه سوف يموت عن إيش؟ عن قريب، وخرج إلى المقابر وقال السلام عليكم ديار قوم المؤمنين كما تعرفون أول حديث، ثم قال وإن إن شاء الله بكم لاحقون. فقال إن شاء الله واستثنى على معنى الشك أم على معنى اليقين؟ على معنى اليقين. ولذلك العبد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويريد ما في قلبه، يريد ما في قلبي، ولكن على أي معنى؟ على معنى التحقيق والتأكيد واليقين، على معنى التحقيق والتأكيد واليقين، ولا كما ذهب المرجاء بأصولهم الفاسدة أن يحمل على معنى الشك. قال إمام أحمد وفي قصة، دليل آخر وحديث آخر، وفي قصة صاحب القبر عندما يدل الرجل إلى قبره ماذا يقال له؟ وفي قصة صاحب القبر ذكر جزء من الحديث وعليها حييت، وعليها على كلمة التوحيد، وعليها حييت وعليها مت وعليه تبعث إن شاء الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعليه تبعث إن شاء الله. هل رسول صلى الله عليه وسلم يشك في البعث؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا، وما يقولها من في قلبه ذرة من إيمان. ماذا قال له؟ وعليه تبعث إيش؟ إن شاء الله، على الإسلام تبعث إن شاء الله. فقوله إن شاء الله يحمل على معنى الشك؟ هل أشك في البعث؟ عياذا بالله، لم يحمل على معنى أي شيء، التأكيد والتحقيق، لأن الأمور كلها بيد من؟ بيد المولى سبحانه وتعالى، فهو الذي يبعثك يوم البعث والخروج من القبور. قال وعليه تبعث إن شاء الله. وفي قول النبي، حديث آخر، قال وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حديث الشفاعة الذي مر معنا، إني اختبأت دعوتي، تذكره؟ إني اختبأت دعوتي وهي نائلة، وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني اختبأت دعوتي وهي نائلة تصيب إن شاء الله، ماذا قال؟ إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. هل هذا تعليق على الشك أم للتحقيق والتأكيد؟ هل النبي صلى الله وسلامه عليه بشفاعته يوم القيامة يصيب بها أقواما قطعا وجزما، أم نشك في هذا الأمر كما شك في الخوارج المعتزلة كما ذكرت قطعا وجزما بنصوص كثيرة جدا؟ ونحن ذكرنا أن حديث الشفاعة إيش؟ متواترة، ذكرنا حديث الشفاعة متواترة، ولم ينكرها إلا من؟ الخوارج المعتزلة. فقوله وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، نحن على معنى الشك؟ أبدا لا يحمل على معنى الشك، وإنما هو مبالغة في التأكيد والتحقيق. كذلك قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله لا يحمل على معنى الشك، وإنما يحمل على معنى اليقين. ودليل آخر ودليل آخر قال وقوله صلوات الله وسلامه عليه. انظر هذا الدليل والله حديث الذي مر معنا الثلاث نفر الذين ذهبوا إلى بيوت النبي صلوات الله وسلامه يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها. ذكرتم الحديث؟ فقال أحدهم أما أنا فأفعل كذا وأما أنا فأفعل كذا وأما أنا فأفعل كذا. في آخر الحديث ماذا قال صلوات الله وسلامه عليهم؟ قال لهم والله إني لأرجو. ماذا قال؟ إني لأرجو. هذا استثناء أم ليس باستثناء؟ استثناء. إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. صحيح؟ قوله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. هل النبي صلى الله عليه يشك في أنه أخشانا لله؟ هل هذه قبيلة الشك؟ عياذا بالله. بالفعل نحن نقطع بأنه إمام المتقين وإمام الخاشين ربهم صلى الله وسلامه عليه. فلماذا قال أرجو؟ شكا أم تأكيدا؟ تأكيدا وتحقيقا. لا على معنى الشك وإنما على معنى اليقين. فالأمور كلها بيد المولى سبحانه وتعالى. حتى لو كنت تجزم فيها، حتى لو كنت تقطع فيها، إلا أنك تجعلها لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله وسلامه عليه والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. وهو بالفعل أخشانا. والذي فيها خلاف؟ أبدا. فهذا الاستثناء على معنى اليقين لا على معنى الشك كما ذهب إليه المرجع. قال ابن تيمية تعليقا على هذه الأثار، قال رحمه الله وهذا كثير. هذه الأثار بالفعل كثيرة، نحن فقط ذكرنا شيء منها. قال إيش؟ وهذا كثير وأشباه على اليقين لا على الشك. هذا الاستثناء في الأحاديث النبوية إيش؟ كثير. على أي معنى؟ على معنى اليقين لا على معنى الشك. فحتى لو قلت أنا مؤمن وتريد ما في قلبك يصح لك أن تستثني، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، وتريد بذلك أي شيء؟ تريد الشك في إيمانك؟ تريد اليقين والتحقيق لهذا الإيمان والتأكيد على وجوده. نعم. قال شيخ الإسلام وقيل له أي الإمام أحمد، وقيل له أي الإمام أحمد يستثنى في الإيمان؟ قال نعم يستثنى في الإيمان. قال نعم. قال أقول أنا مؤمن إن شاء الله، ثم قال أستثني على اليقين لا على الشك. وهذه جملة ظاهرة من الإمام رضوان الله تعالى عليه. ماذا قال؟ أقول أنا مؤمن إن شاء الله أستثني على اليقين لا على الشك. نعم. ثم قال قال الله تعالى. لأن أحمد الآن يستدل بآية ظاهرة صريحة على أن الاستثناء يصح في أي شيء؟ في الأمور اليقينية، في الأمور اليقينية، ولا يحمل على معنى الشك. قال أستثني على اليقين لا على الشك. ثم قال قال الله تعالى لتدخلن المسجد، آية الفتح، لتدخلن المسجد الحرام ها إن شاء الله آمنين. وهذا دليل قاطع النزاع. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ الله قال يشك في دخول المسجد الحرام، هو الذي كتب ذلك في سابق علمه، يشك أم لا؟ ها يشك حاشا لله. ألا إيش تقول؟ لتدخلن بالتوكيد، لتدخلن المسجد الحرام، خطابا لمن؟ للصحابة للمؤمنين ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فقولوا إن شاء الله، هل معنى ذلك أن هناك شك في دخولهم أو عدم دخولهم أم أنهم داخلين؟ داخلون داخلون قطعا. ولماذا قال إن شاء الله؟ تأكيدا وتحقيقا، تأكيدا وتحقيقا. فهنا الاستثناء لا يحمل كذلك لا من قريب ولا من بعيد على معنى الشك، وإنما يحمل على معنى اليقين والمبالغة والتحقيق. فالله سبحانه وتعالى هل يشك في علمه ويشك في قدرته ويشك في مشيئته؟ عياذا بالله، هذا كفر صراح لا يقوله عاقل فضلا عن مسلم. قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. قال إمام أحمد فقد أخبر أنهم داخلون المسجد الحرام، ورغم ذلك قال إن شاء الله. على أي معنى؟ على معنى التأكيد والتحقيق واليقين لا على معنى الشك، لا على معنى الشك. قال شيخ الإسلام قال فقد بين أحمد أنه يستثنى أو أنه يستثني مع تيقنه بما هو الآن موجود فيه. يستثنى مع أي شيء؟ مع تيقنه بما هو الآن موجود فيه، يقول بلسانه وقلبه ولا يشك في ذلك، ولا يشك في ذلك. ثم قال رحمه الله فلو استثنى، فلو استثنى لنفس الموجود في قلبه الذي هو الاعتقاد او التصديق على قول المرجع، فلو استثنى لنفس الموجود في قلبي جاز، كقول النبي صلوات الله وسلامه عليه والله اني لارجو. استثناء ليس باستثناء، استثناء كقول النبي صلوات الله وسلامه عليه والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله. قال شيخ الاسلام وهذا امر موجود في الحال ليس بمستقبل، وهو كونه أخشانا. النبي عليه السلام عندما قال هذه الجملة، عندما قال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، هل في هذه اللحظة كان أخشانا؟ ودائما أخشانا في هذه اللحظة وقبلها وبعدها، صحيح؟ فقول في هذه اللحظة يحمل على الشك، أنه يشك في خشيته لله، أما يحمل على معنى التأكيد والتحقيق واليقين أنه بالفعل أخشانا، وهذا كلام ظاهر. والآية كما ذكرنا نص في محل النزاع، لتدخلين المسجد الحرام إن شاء الله، آمين. والأهل العلم كلام طويل في هذه الآية، ومنهم شيخ الإسلام تيمية، نذكر بعضهم. قال شيخ الإسلام في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، قوله إن شاء الله، قال إن يلد سبع صفحة 456، قال كان قوله إن شاء الله، كان قوله إن شاء الله هنا في هذه الآية تحقيقا لدخوله، لدخول المسجد الحرام، وأن الله يحقق ذلك لكم، لمن؟ للمؤمنين، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة، عزم على أي شيء؟ على أن يفعله لا محالة، يشك في عزمه؟ لا يشك، ولكن في نفس الوقت يقول إن شاء الله، شكا أم تحقيقا؟ تحقيقا وتعليقا للأمور بيد المولى سبحانه وتعالى، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة، والله لأفعلن كذا إن شاء الله، والله لأفعلن كذا إن شاء الله، قال لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، بل تحقيقا لعزمه وإرادته، فإنه يخاف إذا لم يقل إن شاء الله أن ينقض الله عزمه ولا يحصل ما طلبه، صحيح؟ أنت تعزم على شيء وتعقد قلبك على شيء، لديك الإرادة ولديك القدرة، صحيح؟ ثم تقول والله لأفعل كذا إن شاء الله، قولك هنا إن شاء الله، هل ماذاك أنك تشك في إرادتك أو تشك في قدرتك أو تشك في هذا الشيء؟ لا أبدا، بل هو معنى اليقين، ولكنك من التأدب ومن الحكمة أنك تعلق الأمور كلها بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر. ثم استدل شيخ الإسلام يعني سبحانه بأثر بحديث يعني في دلالة ظاهرة، قال كما في الصحيحين، واسمع لهذا الدليل، كما في الصحيحين والقصة معروفة، أن سليمان عليه السلام قال والله لأطوفن الليلة على 100 امرأة، على 100 امرأة كل منهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل. سليمان عليه السلام ماذا قال؟ عقد نيته وعزمه وقدرته على أن يطوف على 100 من نسائه، صحيح؟ حتى تأتي كل منهن بفارس يقاتل في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله، ثم لم يقل إيش؟ إن شاء الله، لم يقل لأطوفن إن شاء الله، جيد؟ نعم. قال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل، قال فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، جاءت بنصف إيش؟ إنسان. فقال النبي صلى الله وسلم عليه، وهنا الشاهد، سليمان كان يشك في عزمه؟ يشك في قدرته؟ لا يشك في أي شيء، صحيح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، انظر هنا هذا الشاهد، والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله، لو قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة إن شاء الله، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون، فرسانا أجمعون. إذن نفترض أنه قال إن شاء الله، كان يأتي هؤلاء الفرسان بنص الحديث يأتون، صحيح؟ إذن يحمل قول إن شاء الله على معنى الشك أم على معنى اليقين؟ النبي ماذا قال؟ قال لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون، وأجمعون إيش؟ للتأكيد، وأجمعون من ألفاظ التأكيد. قال شيخ الإسلام فهو إذا قال، من هو؟ سليمان عليه السلام، إذا قال إن شاء الله لم يكن لشك في طلبه وإرادته، لو قال والله لا أطوفن الليلة إن شاء الله، يشك في نفسه؟ يشك في قدرته؟ لا يشك في أي شيء، ولكن كما قلنا تحقيقا وتعليق الأمور بيد المولى سبحانه وتعالى، فهو إذا قال إن شاء الله لم يكن لشك في طلبه وإرادته، بل لتحقيق الله ذلك له. إذ الأمور أمر الحكمة، الحكمة من قولنا حتى في الأمور اليقينية إن شاء الله، ما الحكمة؟ قال ابن تيمية إذ الأمور، كل الأمور لا تحصل إلا بمشيئة الله، هذه الحكمة. ماذا فيها خلاف؟ ليس فيها خلاف إلا الذي يقع في المشيئة عياذا بالله. قال إذ الأمور لا تحصل إلا بمشيئة الله، ليس معنى ذلك شك في هذا الشيء، لا، حتى لو كنا نجزم ونتيقن به، ولكن نعلق الأمور كلها بمن؟ بالمولى سبحانه وتعالى. قال إذ الأمور لا تحصل إلا بمشيئة الله، فإذا تألى العبد، انظر، فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق بمشيئته لم يحصل مراده. إذا العبد تألى على رجل قال لا أفعل كذا ولم يقل إن شاء الله، هذا يعتبر من التألي أم ليس من التألي؟ من التألي. يظن أن القدرة هي فقط قدرة من؟ قدرته هنا، وأن الإرادة هي فقط إرادته هنا، وليس هناك قادر وليس هناك مريد فوق قدرته وفوق إرادته. قال فالمسلم في الأمر الذي هو عازم عليه ومريد له وطالب له طلبا لا تردد فيه، يعني في شك لا ترد لا شك فيه، يقول إن شاء الله لتحقيق مطلوبه، لأي شيء لتحقيق مطلوبه. ولذلك كان قوله سبحانه إن شاء الله في هذه الآية تكون المسجد الحرام إن شاء الله تحقيق أن ما وعدتكم به يكون لا محالة. الله سبحانه وتعالى لما رجع المسلمون من صلح الحديبية وعدهم بأي شيء؟ بدخول المسجد الحرام، تحقيقا أم تعليقا؟ تحقيقا، لا مرد له، لا محالة سيقع، وقع أم لم يقع؟ بالفعل وقع، ودخل المسلمون المسجد الحرام فاتحين كما تعرفون. قال فقوله سبحانه إن شاء الله تحقيق أن ما وعدتكم به يكون لا محالة بمشيئتي وإرادتي، فإن ما شئت كان وما لم أشأ لم يكن. كلام في شك هذا؟ أبدا. فإن ما شئت كان وما لم أشأ لم يكن، فكان الاستثناء هنا لقصد التحقيق. إيش رب الاستثناء؟ قصد التحقيق. فكان الاستثناء هنا لقصد التحقيق. كذلك إذا قال العبد أنا مؤمن إن شاء الله وقصد اليقين على ما في قلبي، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز بهذه الآيات وبهذه الأحاديث. نعم. ولذلك قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية كما في المجلد الرابع صفحة 215 قال في قوله تعالى إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، قال ابن كثير هذا لتحقيق الخبر وتوكيده. ماذا قال؟ هذا لتحقيق الخبر وتوكيده، نعم، أي ليس من الشك والتعليق في شيء، فإن إرادة الله سبحانه وتعالى جازمة لا مرد لها. نعم. إذن هذا وجه آخر أو مأخذ آخر لاستثناء عند أهل السنة السلف الصالح أصحاب الحديث. الوجه الأول أنه يجوز الاستثناء على معنى العمل، وقريب منه أن يجوز الاستثناء على معنى التقبل. الثالث أن يجوز الاستثناء على معنى اليقين لا على معنى الشك، حتى الأمور التي نتيقن منها ونقطع ونجزم بها، حتى الاعتقاد وحتى تصديق الذي نتيقن ونقطع به في قلوبنا، إذا قلنا أنا مؤمن إن شاء الله وأقصد ما في القلب لا يحمل على معنى الشك وإنما يحمل على معنى اليقين، خلافا لما ذهب إليه من المرجاء، خلافا إلى ما ذهب إليه المرجاء. وهذا الباب أو هذا المأخذ الأخير يقطع المرجاء منافذهم التي أرادوا أن يتوصلوا بها إلى تقرار أو إلى تقرير أن الإيمان قول بالعمل. هنا مسألة ونرجو أن تنتبهوا إليها، نرجو أن تنتبهوا إليها. هذه المسألة تجري على ما سبق جريان المقيد على المطلق، فهي تقييد لما ذكرنا، فهي تقييد لما ذكرنا. نحن ذكرنا أن السلف ماذا كانوا يقولون في الذي يقول أنا مؤمن بدون استثناء؟ كانوا يكرهون ذلك وكانوا يعيبونه وينكرون على صاحبه، صحيح؟ جيد. الآن نذكر قول آخر عن السلف في هذه المسألة في ترك الاستثناء، في الذي يترك الاستثناء. فنقول الذي يترك الاستثناء أحد رجلين، أحد رجلين إذا أردنا الحصر، إما أن يكون ممن يقولون أن الإيمان قول بلا عمل، أو ممن يجعلون الإيمان شيئا واحدا لا يتبعض ويخرجون العمل من مسمى الإيمان، ولذلك يقول أنا مؤمن ولا أستثني. هذا أنكره السلف أم أقروه؟ أنكره السلف وبالغوا في الإنكار عليه وعلى صاحبه، صحيح؟ لدينا الآن صورة أخرى، لدينا الآن صورة أخرى، أن يقول عبد أنا مؤمن ولا يستثني، أن يقول العبد أنا مؤمن إيش؟ ولا يستثني، إلا أن هذا العبد يقول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقول بقول المرجاء، فهنا يجوز ترك الاستثناء أم لا يجوز؟ وهي مرة معنا من قبل لو تذكرون، هنا يجوز، أحسنت. محقق لكمال الإيمان، وهذا الذي أنكره السلف وبدعوه وبدعوا أصحابه، وهذه انتهينا منها، صحيح؟ الآن حالة أخرى، رجل على معتقد السلف بلا شك يقول أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يتفاضل، وأنه يتباعد ويتجزأ، يقول كل هذه الأمور، صحيح؟ وفي نفس الوقت يقول أنا مؤمن ولا يستثني ويترك الاستثناء، هنا يجوز أم لا يجوز؟ هنا جائز، هنا في هذه الحالة جائز. لماذا؟ لأن العبد إذا كان يعتقد أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، ثم قال أنا مؤمن ولم يستثني، يحمل كلامه على قوله أنا مؤمن على أي شيء؟ على أصل الإيمان. يحمل على أي شيء؟ على أصل الإيمان، لأنه يعرف أن الإيمان على مراتب، أصل الإيمان الإيمان الواجب الإيمان المستحب، ولكن بشرط أن يكون يعتقد أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص. بهذا التقييد أجاز السلف ترك الاستثناء في بعض الحالات، أجاز السلف ترك الاستثناء في بعض الحالات. نعم. قال عبد الله ابن الإمام أحمد كما جاء في كتاب السنة في المجلد الأول صفحة 307، قال رحمه الله: سألت أبي، وهذا الأثر مرة معنا من قبل، سألت أبي عن رجل يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولكن لا يستثني. الرجل إيش يقول؟ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذن على نفس المعتقد السلف، على نفس المعتقد أهل السنة، ولكن لا يستثني، ترك الاستثناء. أمرجون يكون مرجئ؟ قال الإمام: أرجو أن لا يكون مرجئا. إذن يجوز أن يترك الاستثناء في بعض الحالات؟ يجوز، نعم. طب ماذا يصبح مراده أو ماذا يصبح مقصوده بقول أنا مؤمن؟ أي محقق لأصل الإيمان، كما سنذكر محقق لأي شيء؟ لأصل الإيمان. نعم. وذكر شيخ الإسلام في مجموعة فتاوى المجلد السابع صفحة 255 عن أبي بكر الأثرم، عن أبي بكر الأثرم من أصحاب الإمام أحمد كما في كتابه السنة، أنه قال: قلت لأبي عبد الله، من هو؟ سأل الإمام أحمد، هذا من تلاميذه المشهورين، قلت لأبي عبد الله: وكأنك لا ترى بأسا ألا يستثني. من هذا الكلام؟ وكأنك لا ترى بأسا ألا يستثني، يعني ليس في مشكلة إذا ترك ليش الاستثناء. قال الإمام: إذا كان، انظر الإجابة المقايدة، إذا كان ممن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فهو أسهل عندي، يعني يجوز أن يترك؟ نعم يجوز، لكن بشرط أن يكون إيش؟ يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال الإمام: إذا كان ممن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فهو أسهل عندي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقا على هذا الكلام ونحوه في المجلد السابع صفحة 449، قال: فلم ينكر الإمام أحمد على من ترك الاستثناء، ترك إيش؟ فقال أنا مؤمن فقط، أنكر عليه؟ لم ينكر عليه، لكن بشرط، قال: إذا لم يكن قصده قصد المرجئة أن الإيمان مجرد القول. انظر هذا الكلام مهم جدا وكلام نفيس ودقيق، لم ينكر على من ترك الاستثناء، ولكن بشرط أن يرى أن الإيمان قول وعمل، وألا يكون قصده قصد من؟ المرجئة، الذين يرون أن الإيمان مجرد القول، الذين يرون الإيمان مجرد القول. فإذا العبد يعتقد ويوقن ويجزم بأن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، يجوز له أن يترك الاستثناء فيقول أنا مؤمن، فيقول إيش؟ أنا مؤمن. وماذا يريد بقوله أنا مؤمن؟ أي محقق لأصل الإيمان كما صرح به شيخ الإسلام. نعم. فنقول: وإنما جاز ترك الاستثناء عند أحمد وغيره من السلف لمن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لأن الإيمان عندهم على مراتب، أصل الإيمان الإيمان الواجب الإيمان المستحب، فإذا جزم العبد بقوله أنا مؤمن ولم يستثني وهو يقول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فإنما يريد بذلك أنه محقق لأصل الإيمان دون كماله، دون إيش؟ كماله. وأصل الإيمان مما يقطع به ويجزم. قال شيخ الإسلام موضحا هذا الكلام في المجلد السابع صفحة 669، قال رحمه الله: وأما جواز، انتبه، وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن بدون إيش؟ استثناء، يطلقها يقول أني مؤمن، وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن فيصح. ماذا؟ فيصح إذا عنى أصل الإيمان دون كماله، إذا أراد أي شيء أصل الإيمان دون كماله، أي أنا محق لأصل الإيمان أو أنني دخلت في الإيمان. قال شيخ الإسلام: وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن فيصح إذا عنى، إذا قصد وأراد أصل الإيمان دون كماله والدخول فيه دون تمامه، يعني يقول أنا مؤمن، يعني أنا ممن؟ من المؤمنين، دخلت في الإيمان، وليس معنى ذلك أني وصلت وليش إلى قمة الإيمان وتمام الإيمان، إذا عنى به أصل الإيمان دون كماله والدخول فيه دون تمامه، كما يقول أنا حاج وصائم لمن شرع في ذلك، لمن شرع في ذلك. رجل في أول يوم من أيام الصيام في الصباح تسأله أنت صائم، فماذا يقول لك؟ أنا صائم. هل معنى ذلك أنني انتهيت من صوم اليوم والله تقبل مني صومي؟ أما معنى ذلك أنني شرعت في أي شيء؟ شرعت في الصيام، بدأت في الصيام، دخلت في الصيام، كذلك عند أهل السنة ليس عند المرجاء، عند أهل السنة الذين يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا قال أنا مؤمن بدون استثناء أي أنني دخلت في أي شيء، دخلت في الإيمان بأصل الإيمان. كيف أدخل في الإيمان بأي شيء؟ بأصل الإيمان بالأصل كما شرحنا مرارا. فيقول أنا مؤمن أن أنا شرعت في الإيمان ودخلت فيه بالإتيان بأصله، وليس معنى ذلك أنني بلغت إلى كماله وتمامه، وهذا كلام ظاهر مفهوم واضح. نعم، وذلك مروي عن غير أحمد من الأئمة كما قال أبو أيوب سليمان ابن داود الهاشمي قال الاستثناء جائز. الاستثناء إيش؟ جائز أن يقول المؤمن إن شاء الله. ثم قال ومن قال، انظر هذا الأثر مهم وفيه فوائد، ومن قال أنا مؤمن حقا، أنا مؤمن حقا ولم يقل عند الله ولم يستثني فذلك عندي جائز وليس بمرجئ. انظر هنا هذه الجملة، الشيخ إيش يقول؟ هذا الإمام إيش يقول؟ يقول لو أن عبد قال أنا مؤمن حقا ولم يستثني، قال أنا مؤمن حقا ولم يستثني، جائز أم ليس بجائز؟ جائز وليس مرجئ، ولكن بشرط، قال ولم يقل عند الله، لم يقل أنا مؤمن حقا عند الله. لماذا؟ لأنه لو قال أنا مؤمن حقا عند الله إذا يريد أي إيمان؟ يريد الإيمان المطلق، الإيمان الذي يتعلق بأي شيء، الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهذا لا نتكلم عنه، نحن نتكلم فقط على أي شيء، عن أصل الإيمان في الدنيا، عن أصل الإيمان في الدنيا. فلا أن يقول أنا مؤمن حقا ولكن يريد أي شيء، يريد أصل الإيمان والشروع والدخول فيه. لذلك يشترط ألا يقول عند الله، لأن حديث عند الله أي أنك تتحدث عن الإيمان الإيش؟ الكامل المطلق، الإيمان الكامل المطلق. نعم، وبه قال أبو خيثمة وابن أبي شيبة. نعم، فقول عند الله يدل على أنه أراد أصل الإيمان والدخول فيه دون كماله وتمامه. نعم، وذكر عبد الله كذلك في كتاب السنة المجلد الأول صفحة 377 عن الفضيل بن عياض أنه قال قولك، إمام الفضيل إيش يقول؟ قولك أنا مؤمن تكلف لا يضرك ألا تقوله، لا يضرك ألا تقول، ولا بأس، هذا الشاهد، ولا بأس إن قلته على وجه الإقرار وأكره على وجه التزكية. ما مراده على وجه التزكية؟ يعني يريد بكمال الإيمان، هذا الذي كرهه السلف. قال ولا بأس إن قلته على وجه الإقرار، من معنى على وجه الإقرار؟ لأنك دخلت في الإيمان كما يقول العبد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل بهذا الكلمة يشهد نفسه بكمال الإيمان أم يشهد نفسه بأنه دخل في الإيمان؟ هذا هو الذي نريده، أحسنتم، هذا هو الذي نريد، أنه دخل في الإيمان. فقوله على وجه الإقرار أي أنك دخلت في ذلك الإيمان وشرعت فيه بتحقيق أصله دون تمامه وكماله، دون تمامه وكماله. نعم، هناك ماخذ آخر، انتبه هنا، هناك ماخذ آخر لقول العبد أنا مؤمن بدون استثناء، لقول العبد أنا مؤمن بدون استثناء. الماخذ الأول هو أي شيء؟ أن يريد بذلك أصل الإيمان بدون استثناء، أن يريد بذلك أصل الإيمان. الماخذ الثاني أن يقول أنا مؤمن ويقصد الإيمان الإيش؟ الحكمي دون الإيمان الحقيقي. وقريب من الماخذ الأول، يجوز للعبد أن يقول أنا مؤمن ويريد بذلك الإيمان في أي شيء؟ في الدنيا، الإيمان الذي يتعلق به أحكام الدنيا من عصمة المال والنفس والمال، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. ولا يقصد الإيمان الإيش؟ الأخروي عند الله كما ذكر أبو أيوب، عند الله هذا لا يجوز وهذا لا يصح، وهذا قول المرجئة. أما السلف فيجوز نعم أن يقول أنا مؤمن حقا بدون استثناء، وإما أن يريد بذلك أصل الإيمان، وإما أن يريد الإيمان في أي شيء في الدنيا الذي يتعلق به أحكام الدنيا، الذي يتعلق به أحكام الدنيا. وهذا المعنى هو ما روي عن سفيان الثوري رحمه الله كما ذكره عبد الله بن أحمد في السنة المجلد الأول صفحة 311. قال سفيان الناس عندنا، الناس إيش؟ بمعنى عندنا في الدنيا، الناس عندنا في الدنيا، عندنا اسم جماعة في الدنيا، الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، أي في الأمور التي تتعلق بأي شيء بأحكام الدنيا، الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ونرجو أن يكونوا كذلك، ولا ندري ما حالنا عند الله عز وجل، ولا ندري ما حالنا عند الله عز وجل. فالعبد إذا قال أنا مؤمن ولم يستثني وأراد بذلك أحكام الدنيا يصح أم لا يصح؟ يصح، بشرط أن لا يريد الإيمان ليش؟ الأخروي الذي يتعلق بما عند الله سبحانه وتعالى. قال في هامش السنة، قال المحقق في هامش السنة تعليقا على هذا الأثر في المجلد الأول صفحة 311، قال ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام أن سفيان في كتاب الإمام ذكر أبو عبيد أن سفيان ومن وافقه رأوا الاستثناء خشية التفتية والاستكمال عند الله، هذا شرحناه. قال وأما في أحكام الدنيا، وأما في أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين، يريدون بذلك كمال الإيمان أم يريدون إيمان لا يتعلق بأي شيء بالدنيا، أصل الإيمان الحكم، أحسنت. وأما في أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميعا، فإنهم يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومنكحتهم وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان، هذه الأمور كلها تتعلق بأي شيء أحكام الدنيا، نعم، إنما هي على الإيمان، أي الإيمان ليش الحكمي دون الإيمان الحقيقي، هذا يوكل الله سبحانه وتعالى. قال ولهذا كان الأوزعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين، هذه جملة تلخص لنا هذا الكلام. السلف على التحقيق أحمد وغير أحمد كانوا يرون الاستثناء وتركه، كلاهما إيش صحيح، كلاهما صحيح، الاستثناء على معنى العمل وعلى ما شرحناه صحيح، وترك الاستثناء إما على معنى أصل الإيمان وإما على معنى أحكام الدنيا، النمو في أحكام الدنيا ولا يقطع بما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا قال أنا مؤمن، نقول إذا قال أنا مؤمن ولم يستثني فهذا على معنى أنه مؤمن في أحكام الدنيا، أو على معنى أنه محقق لأصل الإيمان، وهذا لا بأس به عند سلف الأمة، لا على معنى أنه مستكمل الإيمان كما هو مذهب من؟ المرجاء، كما هو مذهب المرجاء والمبتدع. ولذلك قال أبو أيوب كما مر معنا أنه لا يقول عند الله، يشترط أن لا يقول إيش؟ عند الله، حتى يصبح الحديث عن الإسلام الإيمان إيش؟ الحقيقي. نعم. قال الشلنجي هو إسماعيل ابن سعيد من أصحاب الإمام أحمد، قال سألت أحمد عمن قال أنا مؤمن عند نفسي، انظر هنا هذا السؤال دقيق، أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث ولا أعلم ما أنا عند الله، إيش رأيكم؟ كلام صحيح أم خطأ؟ صحيح جدا. ماذا هو مذهب السلف بالتفصيل في هذه المسألة؟ إذا قال أنا مؤمن عند نفسي في أحكام إيش؟ في أحكام الدنيا، في الذبائح والمواريث وغير ذلك الأمور. أما الإيمان الحقيقي قال ولا أعلم ما أنا عند الله، ولا أعلم ما أنا عند الله. قال الإمام أحمد ليس بمرجئ، إذا هذا كلام يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، يجوز ترك الاستثناء إما على معنى أنه مؤمن في أحكام الدنيا أو على معنى أنه محقق الأصل الإيمان، وليس على معنى أنه مستكمل الإيمان، حقيقة الإيمان وكماله وتمامه. نعم. ولذلك شيخ الإسلام يعني وجدنا له عبارة جميلة في هذا الباب توضح هذا الباب وفيها ما ذكره الأخ قبل قليل. قال شيخ الإسلام في المجلد 7 صفحة 666، قال إن كنت تريد الإيمان الذي يقول أمؤمن أنت، الذي يقول أمؤمن أنت، قال ابن تيمية انظر لهذه الإجابة المفصلة، قال إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي، أي الذي يتعلق بإيش؟ بأحكام الدين، أي الإيمان الإيش؟ الحكم. إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي فنعم، وإن كنت تريد قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي الإيمان الإيش؟ الحق، قال فالله أعلم، فالله أعلم كما ذكر السائل. قال إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي فنعم، هنا يجوز العبد أن يقول أنا مؤمن حقا ولا يستثني، أي مؤمن في أحكام الدنيا محقق لأصل الإيمان صحيح؟ أما إذا كان السائل كما كان المرجع يقصد أنك مؤمن حقا أي محقق كمال إيمان، فماذا نقول؟ نستثني، الله أعلم، أو مؤمن أرجو، أو مؤمن إن شاء الله، كما قال ابن تيمية إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي فنعم. استثنى، استثنى هنا ابن تيمية؟ لم يستثني، لأن هذا حديث عن أي شيء؟ عن أحكام الدنيا وعن أصل الإيمان. قال وإن كنت تريد قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي الإيمان الحقيقي والكامل، فالله أعلم. وهذه جملة نفيسة من شيخ الإسلام ابن تيمية فيها تفصيل لمذهب السلف في هذه المسألة. وبهذا التحقيق يظهر معنا أن السلف رأوا الأمرين، رأوا الأمرين، رأوا الاستثناء ورأوا ترك الاستثناء، إلا أن هذا التفصيل عند من؟ عند من يقولون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أما عند المرجاء فليس لهم إلا قول واحد، هو أنه إيش؟ لا يجوز ترك الاستثناء، وكانوا يعيبون عليهم ويذمهم ويشنون عليهم. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن المجاهد يقولون أن الإيمان قول بالعمل، وأنهم يريدون أن يتوصلوا بذلك إلى إخراج العمل من مسمى الإيمان، ومن ثم قطع عليهم هذا الباب. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية في مجموع فتاواه في المجلد السابع صفحة 429، قال في ذكر أقوال الناس في هذه المسألة، قال: ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين. يجوز الأمرين، ما المراد بالأمرين؟ الاستثناء وإيش؟ وتركه أو عدم الاستثناء. ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين، قال: وهذا أصح الأقوال. وهذا قول من؟ قول أهل السنة، قول السلف. يجوز الاستثناء إما على العمل وإما على التقبل وإما على اليقين كما ذكرنا، وفي نفس الوقت يجوز ترك الاستثناء على معنى أي شيء، على معنى أصل إيمان وأحكام الدنيا. قال: ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين، قال: وهذا أصح الأقوال، أي يجوز الاستثناء وتركه على التفصيل الذي سبق. نعم. نكتب هذا القدر. هناك قاعدة نفيسة نذكرها لكم تتم لهذا الأمر، أن السلف يجوزون الأمرين باعتبارين، يجوزون الاستثناء وفي نفس الوقت يجوزون ترك الاستثناء. ذكر ابن تيمية هذه القاعدة ووضح لنا هذا المراد، أنها مؤثرة عندهم في المجلد السابع صفحة 422. قال: كل ما يكون له مبتدأ وكمال، كل ما يكون له مبتدأ وكمال، كل ما يكون له أصل وأي شيء. ذكرت ابن تيمية في هذا الباب توضح ما أخذ السلف بالقول بجواز الاستثناء وتركه. قال رحمه الله في المجلد السابع صفحة 422، قال: كل ما يكون له مبتدأ وكمال، ينفى تارة باعتبار انتفاء كماله، ينفى تارة باعتبار ايش؟ انتفاء كماله. فلا اقول اني مؤمن حقا، اذا اردت اي شيء، اذا اردت الكمال فهنا ننفي كمال الايمان، لا اقول اني مؤمن ايش حقا، وفي نفس الوقت هنا لا اقول، لا اقول انا مؤمن، اذا كان الحديث عن اي شيء عن الكمال فهنا ينفى باعتبار اي شيء باعتبار كمال. وفي نفس الوقت اثبت هذه الجملة هنا فاقول انا مؤمن، ويريد اي شيء، يريد المبتدأ او يريد الاصل في نفس الشيء الذي هو الايمان. فكل ما يكون له مبتدأ وكمال يجوز نفيه باعتبار الكمال، وفي نفس الوقت يجوز اثباته باعتبار اي شيء المبتدأ او الاصل. وهذه مسألة لو تذكرون ذكرناها في الحديث عن من؟ عن الظالمين لانفسهم، اننا لا نحكم لهم بكمال الايمان صحيح، وفي نفس الوقت نحكم لهم باي شيء باصل الايمان، فننفي عنهم الإيمان باعتبار كماله ونثبت لهم الإيمان باعتبار أصله ومبدأه. وهذا هو كذلك ما أخذ السلف في مسألة الاستثناء، فينفون قول العبد أنا مؤمن حقا باعتبار أي شيء، باعتبار الكمال، هذه لا أشهد لها أو بها إنسان لنفسي، ويثبتون قوله أنا مؤمن حقا باعتبار أي شيء، باعتبار مبتدئه وأصله، باعتبار مبتدئه وأصلهم. قال رحمه الله: كل ما يكون له مبتدأ وكمال ينفى تارة باعتبار انتفاء كماله، ويثبت تارة باعتبار ثبوت مبدأه. ثم قال: وكذلك الإيمان له مبدأ وكمال، له مبدأ وكمال. فإذا قلت لا أقول أنا مؤمن تقصد أي شيء؟ الكمال. وفي نفس الوقت إذا قلت أنا مؤمن تقصد المبتدأ أو الأصل، المبتدأ أو الأصل. وهذا هو مذهب أهل السلف في هذه المسألة. نعم، وهو تفصيل دقيق. جيد، أقول قول هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه. تكلمنا في الدروس الماضية في هذا الباب أو في هذا الفصل، الاستثناء في الإيمان، وذكرنا مبدأ ظهور الكلام في هذه المسألة وموقف السلف منها ومن أصحابها، ثم ذكرنا قول المرجع والجهمية في هذه القضية وإنكار السلف وردهم عليهم، ثم ذكرنا قول السلف في هذا الباب وتفصيلهم في هذه المسألة، وأنهم أجازوا الأمرين باعتبارين، أجازوا الاستثناء وتركه، ولهم في جواز الاستثناء مآخذ ذكرناها، ولهم كذلك في جواز الترك مآخذ ذكرناها. اليوم ان شاء الله نتكلم عن مسألة مكملة لمسألة الاستثناء في الإيمان، وهي على التحقيق ليس فيها جديد، وإنما التغيير أو الجديد فقط بدل مصطلح الإيمان يكون مصطلح الإسلام، أما التفصيل فمر معنا ذكره. الاستثناء في الإسلام، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه في المجلد 13 صفحة 43، قال: والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثنى في الإسلام قال: وهو المشهور عن أحمد رضي الله تعالى عنه، وقد روي عنه الاستثناء إذن ورد عن السلف وعن الأئمة القولان: الاستثناء في الإسلام وترك الاستثناء في الإسلام، صحيح؟ تماما كما مر معنا في مسألة الاستثناء في الإيمان، أنهم رأوا الاستثناء في الإيمان وفي نفس الوقت رأوا ترك الاستثناء في الإيمان، إلا أن الاستثناء له مآخذ والترك له مآخذ، وهذا هو التفصيل الدقيق عند سلف هذه الأمة. نفس الكلام أو نفس التفصيل يأتي معنا في مسألة الاستثناء في الإسلام. فنقول أن لفظ الإسلام قد يطلق ويراد به معنيان، هذا اللفظ الإسلام عند إطلاقه يراد به معنيان، وحقيقة الأمر أن الكلام حول لفظ الإسلام ويأتي في فصل مستقل، فصل أشرنا إليه من قبل، هو العلاقة بين الإيمان والإسلام. الآن نقول أن هذا اللفظ يطلق ويراد به معنيان، المعنى الأول هو الإسلام الحكمي، أو أصل الإيمان، الشروع والدخول في دين الله سبحانه وتعالى، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن يطلق الإسلام ويراد به الدين كله، أصل الإيمان، الإيمان الواجب، الإيمان المستحب. نعم، وإنما مسألة الاستثناء تتعلق بالمراد من هذا اللفظ، فإذا أردت الأول حكم وإذا أردت الثاني حكم آخر، مفهوم؟ نقول أن هذا اللفظ الإسلام يطلق ويراد به معنيان، المعنى الأول أن يراد به الإسلام الحكمي، أو يراد به أصل الإيمان، أي مبدأ الدخول والشروع في دين الله، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يطلق الإسلام ويراد به الدين كله، يراد به أصل الإيمان، ويراد به الإيمان الواجب، ويراد به الإيمان المستحب، أو يراد به الإسلام، ويراد به الإيمان، ويراد به الإحسان. فهذا تفصيل لجملة هي الدين، فإذا أطلقت الإسلام قد يراد به هذا وقد يراد به ذاك، وكلاهما صحيح. فنقول على المعنى الأول ليس هناك استثناء، وعليه يحمل قول السلف في عدم الاستثناء في الإسلام، على أي معنى؟ الإسلام الحكمي أو أصل الإيمان. أما على المعنى الثاني فهو الذي يحمل عليه الاستثناء، أي الدين كله، الإسلام كله بجميع الواجبات فعلا وجميع المحرمات تركا. نعم، قال الميموني: سألت أحمد بن حنبل عن رأيه في أنا مؤمن إن شاء الله، يسأل أحمد عن رأيه في هذه الجملة، أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، فقال الإمام أحمد: أقول مؤمن إن شاء الله، ثم قال: وأقول مسلم ولا أستثني. الإمام أحمد أقره على الاستثناء في الإيمان، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله على المآخذ التي فصلنا الحديث عنها، ثم قال: وأقول مسلم ولا أستثني، قال: قلت لأحمد، هذا الميموني من أصحابه يقول: قلت لأحمد: تفرق بين الإسلام والإيمان؟ فقال: نعم. ظهر أنه يفرق بينهما أم لا يفرق؟ يفرق بينهما، فهو في الإيمان ماذا؟ استثنى، أما في الإسلام ترك الاستثناء. لماذا؟ لأن لفظ الإيمان إذا أطلق ينصرف كما قلنا للإيمان الكامل بفعل واجبات وترك المحورات. والإسلام كذلك ينصرف تارة إلى الإيمان الكامل أو الدين الكامل فعل واجبات ترك المحورات، وتارة ينصرف إلى أي شيء، إلى الإسلام الحكمي أو أصل الإيمان. نعم. قال قلت لأحمد تفرق بين الإسلام والإيمان، فقال لي نعم. فنقول عند التفرقة بين الإسلام والإيمان إذا ذكر الإسلام معا، عند التفرقة بين الإسلام والإيمان يراد بالإسلام الحكمي أو يراد به أصل الإيمان، ويراد بالإيمان الإيمان الكامل من فعل الواجبات وترك المحظورات. قال المروزي قيل لأبي عبد الله نقول نحن المؤمنون، فقال نقول نحن المسلمون. يسأله يقول هل يصح أن نقول نحن المؤمنون؟ فماذا أجابه؟ أجابه بالبديل. إذا أردت أن تعبر عن هذا المعنى وهو الشروع والدخول في دين الله، أو تعبر عن معنى تحقيق أصل إيمان، فالأصح أنك تقول نحن المسلمون. فنحن ذكرنا من قبل وسيأتي تفصيله أن الدين على مراتب كم؟ ثلاث. أن الدين على مراتب ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. قيل لأبي عبد الله نقول نحن المؤمنون، فقال نحن المسلمون. نحن المسلمون بدون استثناء. وقال أيضا قلت لأبي عبد الله، قلت لأبي عبد الله نقول إنا مؤمنون، قال لكن نقول إنا مسلمون. لكن نقول إنا مسلمون، لأن كما قلنا لفظ الإيمان إذا أطلق يراد به الكمال، أما لفظ الإسلام فقد يراد به هذا وقد يراد به ذاك، فإذا أريد بالإسلام الحكمي فليس هناك استثناء. قال ولكن نقول إنا مسلمون كما في المجلد السابع من الفتاوى 449. نعم. كذلك ذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة أثر على هذا المعنى كما في المجلد الأول صفحة 322. قال حدثني أبي، حدثنا مؤمل، حدثنا حماد بن زيد الإمام المشهور، قال سمعت هشاما يقول، سمعت هشاما يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. انظر لعله ذكرنا المسألة التي قمنا بها حديثنا الدرس السابق. قال كان الحسن ومحمد، والحسن هو البصري ومحمد هو ابن سيرين من التابعين الأجلاء. قال كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. ما معنى يهابان؟ يخافان من ايش؟ من التلفظ بهذا اللقب. لماذا؟ لما يحمله من معنى انه قد فعل جميع الواجبات وترك جميع المنهيات. قال كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. وهذا الاثر بالاضافة الى تخريج ابو عبد الرحمن ابن احمد له في كتاب السنة ذكره محتجا لشيخ الاسلام التميمي في المجلد السابع صفحة 256. قال الاكرم وهو من اصحاب ابو احمد كما في المجلد السابع صفحة 256 قلت لابي عبد الله، قلت لأبي عبد الله فأما إذا قال أنا مسلم فلا يستثني. يقول له إذا قال أنا مسلم يستثني أم لا يستثني؟ قال فأما إذا قال أنا مسلم فلا يستثني، فقال نعم لا يستثني إذا قال أنا مسلم. إذا قال أنا مسلم إيش؟ لا يستثني. إذا قال أنا مسلم لا يستثني. قلت لأبي عبد الله، انظر هنا هذا التفصيل، أن هذا ترك الاستثناء ليس على إطلاقه. انظر هنا تتمة هذا الأثر مهم، أنه إذا قال أنا مسلم ولم يستثن هذا الأمر ليس على إطلاق، وإنما على اعتبار ماذا يريد أي شيء بالإسلام، على اعتبار ماذا يريد بالإسلام. فإذا أراد بالإسلام الإسلام الحكمي أو أصل من نعم لا يستثن كما ذكرنا من قبل، أما إذا أراد بالإسلام الدين كله يستثن أم لا يستثن كما ذكرنا في الإيمان وإنكار السلف على الذي يطرق الاستثناء في الإيمان ويريد بالإيمان الإيمان ليش الكامل. أحسنتم، يريد بالإيمان الإيمان الكامل. انظر هذا الأثر، الأثرم يسأل أحمد يقول له رجل يقول أنا مسلم ولا يستثني يصح أم لا صح؟ قال له يصح. قال له يصح. الآن يتضح لنا معنى الإسلام عند الإمام أحمد هنا في ترك الاستثناء ماذا يريد به. فقال له الأثرم أقول هذا مسلم. الأثرم يقول بعد أن قال له نعم لا يستثني أقول هذا مسلم بدون استثناء، وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه. رأيكم الآن هذا المعنى الذي يتحدث عنه الأثرم بهذا الحديث يحمل على أي معنى من معاني الإسلام؟ الإسلام الحكمي أم الإسلام الكامل؟ الإسلام الكامل. الإسلام الكامل. قال له أقول هذا مسلم بدون استثناء، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من صفات المسلمين أنه يسلم المسلمون من لسانه ويده، وأنا أعرف أنه يأذي المسلمين بلسانه وبيده، فكيف أكون أنا مسلم؟ الحديث في الإسلام الحكمي أم في الإسلام الكامل؟ في الإسلام الكامل بفعل جميع الواجبات وترك جميع المحظورات. فرد عليه الإمام أحمد بأنه لا يريد هذا الإسلام. عندما أقول أنا مسلم ولا أستثني لا أريد هذا الإسلام، وإنما أريد أي شيء، أريد الإسلام الحكمي أو أصل الإيمان، وهو رد ظاهر. قال أقول هذا مسلم، أقول هذا مسلم، وقد قال النبي صلى الله وسلامه عليه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه. انظر ماذا أجاب الإمام أحمد، فقال أجاب عليه الإمام أحمد فذكر حديث معمر عن الزهري. الإمام أحمد قال له حدثنا معمر عن الزهري فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. نرى أن الإسلام أي شيء؟ الكلمة. إذا عندما أقول أنا مسلم ولا أستثني أقصد أي إسلام؟ مجرد الكلمة، أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا أريد أنه قائم بحق هذا الدين من فعل الواجبات وترك المحظورات، وأنه لا يؤذي المسلمين بلسانه وهدي. لا، هذا معنى آخر. إذا قصدنا هذا المعنى لا نستثني، إذا قصدنا الإسلام الكامل لا نستثني، كما إذا قصدنا الإيمان الكامل نستثني، إذا قصدنا الإسلام الكامل الإيمان الكامل نستثني، كذلك إذا قصدنا الإسلام الكامل نستثني، أما إذا قصدنا أصل الإيمان نستثني لا نستثني، كذلك إذا قصدنا الإسلام الحكمي لا نستثني. فقال فذكر حديث معمر أو معمر عن الزهري فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. فالإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أجاب أولا على الإسلام بمعناه الأول بمعناه الحكمي، قال نعم أقول أنا مسلم ولا أستثني، أقول أنا مسلم ولا أستثني. ولما أورد عليه الأثر رحمه الله حديثا يتضمن الإسلام بمعناه الكامل، المسلمون المسلم من سلم المسلمون من لسانه وادي، بيّن له الإمام أحمد أنه لا يريد هذا المعنى الثاني، لا يريد معنى الدين كله أو لا يريد معنى الإسلام الكامل، وإنما يريد الإسلام الحكمي. واستدل على ذلك بما ورد عن الإمام الزهري أنه قال نرى أن الإسلام الكلمة، فكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في أي شيء، فقد دخل في الإسلام واستحق اسم مسلم، كما ذكرنا في أي شيء في الفرق بين الإسلام الحكم والإسلام الحقيقي في مبحث الإقرار لو تذكرون، صحيح؟ فالإمام الزهري قال هذه الجملة، قال نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. فعلى قول أن الإسلام هو الكلمة يصح الاستثناء أم لا يصح الاستثناء؟ لا يصح الاستثناء، فكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله نسميه مسلم، نسميه مسلم. أما إذا أردنا الإسلام الكامل الدين كله بفعل المأمورات وترك المنهيات، هل نسميه مسلم بدون استثناء؟ لا، نقول مسلم إن شاء الله، كما قلنا في الفرق بين الإيمان الكامل وبين أصل الإيمان. الإيمان الكامل يشمل جميع الواجبات فعلا وجميع المنهيات تركا، أما أصل الإيمان فلا يشمل إلا شيء إلا الدخول في هذا الدين بدون أن يستكمله، بدون كماله وبدون تمامه. قال شيخ الإسلام موضحا هذا المعنى في المجلد السابع صفحة 259، قال رحمه الله المراد من هذا الرد من الإمام أحمد ومن استدلاله بما ورد عن الزهري، المراد أنه إذا أتى بالكلمة، ما المراد بالكلمة؟ التلفظ، الإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل الإسلام، وهذا صحيح، فإنه يشهد له بالإسلام. العبد إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله نقول مسلم، نقول مسلم، نستثني لا نستثني، وبالفعل مسلم. لماذا؟ في أحكام، في أحكام الدنيا، في أحكام الدنيا. أما عند الله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ففرق بين الإسلام وفرق بين الإيمان، فليس كل من أثبتنا له حكم الإسلام يكون مؤمن، صحيح أم لا؟ كما في حديث آخر، حديث سعد بن أبي قاص ملك لا تعطي فلان وهو مؤمن أو إني أراه مؤمنا فقال أو مسلم، سعد يقول مؤمن ونبي صلى الله عليه وسلم يقول له يقول له مسلم ثلاث مرات، والآية ظاهرة قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وهذا فصلناه في الفرق بين الإسلام الحكم والإسلام الحقيقي. قال المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل الإسلام، وهذا صحيح، فإنه يشهد له بالإسلام. ثم قال ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلب، يشهد له بالإيمان، يشهد له فقط بالإسلام، هذه منزلته التي حققها، صحيح؟ قال ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلب، ثم قال ولا يستثنى في هذا الإسلام، الإسلام الذي هو مجرد الكلمة، الذي هو مجرد الإقرار، الذي هو الإسلام الحكم، يستثنى فيه؟ لا يستثنى فيه، لا يستثنى فيه. أما إذا أطلقنا الإسلام وأردنا الدين كله لابد من شيء من الاستثناء كما هو مذهب السلف. قال ولا يستثنى في هذا الإسلام لأنه أمر مشهور. أمر أي شيء؟ ما معنى مشهور؟ تتعلق بأحكام الدنيا الأحكام الظاهرية. ثم قال لكن الإسلام، انظر التفصيل هنا، القول الأول أن الإسلام إذا أريد به الإسلام الحكمي أو ربي أصل من لا يستثنى فيه. ثم قال لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس كما أمر به يقبل الاستثناء. هذا الإسلام الإيش؟ الكامل، هذا الإسلام الحقيقي. قال لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس كما أمر به يقبل الاستثناء. فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط، هذا فقط محل ترك الإيش؟ الاستثناء الذي هو أي؟ مجرد النطق بالشهادتين أي أحكام الدنيا. قال لكن فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان، الشهادتان باللسان فقط، الشهادتان بإيش؟ باللسان فقط، كما قال الزهري الكلمة، فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها. إن أي شيء يستثنى يقول لا إله إلا رسول الله ولم يأتي بأي ناقد من نواقض الدين فنحكم له بأنه مسلم على ظاهره، كما شرحنا من قبل، فنحكم له أنه مسلم على ظاهره، فليس هناك محل الاستثناء. أما إذا رد الإسلام الكامل فهنا يأتي الاستثناء، كما قال شيخ الإسلام لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس كما أمر به، كما أمر به على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا، هذا هو الذي فيه الاستثناء. قال لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس كما أمر به يقبل الاستثناء، يقبل الاستثناء. وقال رحمه الله كذلك في مجلد 7 صفحة 415 قال والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلها، والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلها. هذا المعنى الإيش؟ المعنى الإيش؟ المعنى الثاني الإسلام اللي هو الإسلام الحقيقي، الإسلام الحقيقي. قال والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلها. وأحمد إنما منع الاستثناء فيه على قول الزهري هو الكلمة، أي على الإسلام الحكمي، الإسلام الحكمي. قال هكذا نقل الأثرم والميموني وغيرهما عنه. قال وأما على جوابه الآخر الذي لم يختر فيه قول من قال الإسلام الكلمة فيستثنى في الإسلام كما يستثنى في الإيمان. قال أحمد لما تكلم في الإسلام قال أن الإسلام يراد به الإسلام الحكمي الذي هو الكلمة، وهذا ليس فيه استثناء. وقال في مواضع أخرى أن الإسلام هو الأعمال إيش؟ الظاهرة كلها، أي الدين الكامل، وهذا فيه استثناء. قال فيستثنى في الإسلام كما يستثنى في الإيمان. ثم قال فإن الإنسان لا يجزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من الإسلام. هل أحد استطاع أن يجزم بذلك؟ ما أحد استطاع أن يجزم بها، كما أن أحد لا يستطيع أن يجزم بأنه قام بالإيمان الكامل، كذلك لا يستطيع أن يجزم بأنه قام بالإسلام الكامل، والإيمان الكامل هو الإسلام الكامل. قال فإن الإنسان لا يجزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من الإسلام. قال وإذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال بني الإسلام على خمس، فجزمه بأنه فعل الخمسة بلا نقص كما أمر كجزمه بإيمانه. هذا كلام ظاهر أم ليس بظاهر؟ النبي عليه السلام عدة أحاديث من حديث جبريل ومنها غيره أن عندما يسأل عن الإسلام يذكر إيش؟ المباني الخمسة، الشهادة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج. صحيح؟ هل أحد يستطيع أن يجزم لنفسه وأن يحكم لنفسه بأنه قد أتى بهذه الخمس كما يحب الله ويرضى ظاهرا وباطنا؟ أبدا، ليس هناك أحد يستطيع أن يجزم بهذا. صحيح؟ فإذا كان لا يستطيع أن يجزم يأتي أي شيء؟ يأتي الاستثناء، فيقول أنا مسلم إن شاء الله، كما ذكرنا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بمعنى أنني أتيت بالقول ثم أسارع أو أشتاك في تحصيل العمل. كذلك هنا عندما يقول أنا مسلم إن شاء الله أي أتيت بالقول ولم آتي بالعمل، وأنا في سبيلي لتحقيق العمل، وأسأل من الله إيش؟ القبول والتوفيق، القبول والتوفيق على المعنى الذي شرحناه. قال فجزمه بأنه فعل الخمسة بلا نقص كما أمر كجزمه بإيمانه. يستطيع أن يجزم العبد بإيمانه أي بإيمانه الكامل؟ لا يستطيع. كذلك لا يستطيع أن يجزم بإسلامه الكامل، كما أنه لا يستطيع أن يقول أنا مؤمن بدون استثناء وأريد الإيمان الكامل، كذلك لا يستطيع أن يقول أنا مسلم بدون استثناء وأريد الإسلام الكامل. أما إذا أردنا مجرد الإقرار، مجرد القول، مجرد الكلمة، مجرد الإسلام الحكمي، يصح أم لا يصح؟ يصح على ما فصلنا. فقد قال تعالى، ابن تيمية يستدل بآية أخرى، يستدل بآية أخرى، فقد قال تعالى ادخلوا في السلم كافة، يدخلوا في السلم كفة. ما المراد بالسلم هنا؟ الإسلام. وما المراد بكفة؟ أي بجميع ما أنزله الله من هذا الدين. هل أحد يستطيع أن يحكم نفسه بأنه دخل في جميع ما أنزله الله وفي جميع شرائع الإسلام؟ يستحيل. لا يستطيع أن يجزم نفسه أو أن يحكم نفسه. قال تعالى ادخلوا في السلم كافة. قال ابن تيمية أي الإسلام كافة، أي في جميع شرائع الإسلام. هل أحد يستطيع أن يقول أنا مسلم بدون استثناء ويقصد هذا المعنى؟ لا يستطيع، كما قال ابن تيمية لقول تعالى ادخلوا في السلم كافة. فمن منا دخل في السلم كافة؟ من منا قام بجميع شرائع الإسلام كما أنزلها الله ظاهرا وباطنا؟ يستطيع أن يحكم نفسه؟ لا يستطيع أن يحكم نفسه. هنا يأتي الاستثناء كما يقول رحمه الله. قال فقد قال تعالى ادخلوا في السلم كافة، أي الإسلام كافة، أي في جميع شرائع الإسلام. ثم قال وتعليل أحمد وغيره من السلف ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم الإسلام. بمعنى نحن ذكرنا قلنا لماذا السلف يستثنون في الإيمان فيقولون أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ على كم ماخذ؟ على ثلاثة ماخذ. الماخذ الأول العمل، الماخذ الثاني القبول، الماخذ الثالث على اليقين دون الشك. هذه الثلاثة كذلك هي تعليلات لاستثنائهم في الإسلام. فإذا قال أنا مسلم إن شاء الله على أي معنى؟ على العمل، أنه لم يستكمل العمل. المعنى الثاني على القبول، أنه يعمل ولا يدري هل قبل منه أم لم يقبل. المعنى الثالث على اليقين دون الشك، اليقين دون الشك. في نفس التفصيل الذي ذكرناه في استثنائهم في الإيمان يأتي في استثنائهم في أي شيء؟ في الإسلام. أما على أي معنى يتركون الاستثناء؟ عندما يقول أنا مسلم ولا يستثني على أي معنى؟ على الإسلام الحكمي أو أصل الإيمان. أحسنتم. نعم. فنقول إذا قال أنا مسلم وأراد الإسلام الكامل ولم يستثني فقد جزم لنفسه بالإسلام الكامل الذي هو الإيمان الكامل الذي هو جميع شرائع الإسلام من فعل الواجبات وترك المحرمات. وهذا لا يستطيع أن يجزم به أحد لنفسه. ومن ثم يأتي هنا الاستثناء، لأن هذا عين ما أنكره السلف على من؟ على المرجاء. فالمرجاء كان يقولون أنا مؤمن وأقصدون الإيمان الكامل. كذلك إذا قلت أنا مسلم وتقصد الإسلام الكامل فيأتي نفس الإنكار الذي أنكره السلف على هؤلاء القوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 415 فإذا أريد، هذا تلخيص لما ذكرناه، تلخيص لما ذكرناه في هذه الجزئية. فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه، إذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه كما نص عليه أحمد وغيره. هذا الحالة الإيش؟ الأولى. قال وإذا أريد به من فعل الواجبات الظاهرة كلها فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان. تلخيص نختم به هذه الجزئية. إذا أريد بالإسلام الكلمة الإسلام الحكمي فلا استثناء فيه، وإذا أريد بالإسلام الإسلام الكامل من فعل الواجبات وترك المحرمات فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان. نعم. لهذا نكون انتهينا من هذه الجزئية وجزئية الاستثناء في الإسلام. نتكلم الآن عن مسألة أخيرة إن شاء الله تعالى، وهي موقف مرجاة المتكلمين من مسألة الاستثناء. وكما أشرنا على تحقيق صبر هذه المسألة يعني مسألة زائدة لا حرج في تركها، ولكن من باب الفائدة واستكمال البحث. فنقول نحن ذكرنا أن أهل الإرجاء في هذا الباب ذهبوا إلى أي قول؟ إلى تحريم الاستثناء. أهل الإرجاء من مرجاة الفقهاء والجهمية ومن اتبعهم في هذه المسألة ذهبوا إلى تحريم الاستثناء قولا واحدا لديهم. هذه أولى. ثانية، قلنا لماذا ذهب المرجاة إلى القول بتحريم الاستثناء في الإيمان؟ لماذا؟ لأن أصلهم أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص، وإنما هو شيء واحد، إذا وجد وجد كله وإذا ذهب ذهب كله. سؤال، هل هذا الأصل، أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، هذا الأصل متفق عليه لدى جميع فرق الإرجاء أم فيه اختلاف بينهم؟ هذا الأصل أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ متفق عليه عند جميع فرق الإرجاء، مرجاة الفقهاء الجهمية الكرامية وغير الكرامية الأشاعرة المتردية الشيعة، كل من قال بالإرجاء بل كل من قال كذلك ببدع الخوارج والوعدية يذهبون كما ذكرنا إلى أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ. صحيح؟ فنقول على التخصيص مرجئة المتكلمين من أشعرية ومتردية عندهم الإيمان شيء واحد لا يتباعد ولا يتجزأ، أم يتباعد ويتجزأ؟ عندهم الإيمان، بل هم في هذه المسألة أشد من مرجئة الفقهاء المتكلمون الأشعار والمتردية في هذه المسألة أشد بكثير من مرجئة الفقهاء، وهي أن الإيمان عندهم شيء واحد لا يتباعد ولا يتجزأ، بل صاروا يؤصلون وينظرون لهذه المسألة بمقدمات ودلائل منطقية ما عرفها الأوائل. المهم أن الإيمان عندهم بالفعل شيء واحد لا يتباعد ولا يتجزأ كما ذكرنا. فهل يصح على هذا القول أن يقولوا بجواز الاستثناء في الإيمان؟ ما رأيكم؟ هل يصح أن يأتي مرجئ يعتقد أن الإيمان شيء واحد لا يتباعد ولا يتجزأ، وإنما إذا وجد وجد كله، وإذا ذهب ذهب كله، ثم يقول نعم أنا أستثني في الإيمان فأقول أنا مؤمن إن شاء الله، يصح هذا الكلام؟ هذا كلام من أي شيء؟ من التناقض. هذا كلام بالفعل من التناقض. فمرجئة المتكلمين عندما قالوا بجواز أو بوجوب الاستثناء وقعوا في أي شيء؟ وقعوا في التناقض، لأن الاستثناء لا يصح إلا على أصول من يجعل الإيمان قابل للتبعيد والتجزئة، من يجعل الإيمان مراتب، أصل الإيمان الإيمان الكامل الإيمان المستحب، فيستثني في البعض دون البعض، هذا صحيح. أما على الذي يجعل الإيمان شيئا واحدا لا يتباعد ولا يتجزأ فلا يستقيم الاستثناء. نعم، نبني على هذا فنقول أن مرجئة المتكلمين من أشاعرة ومتردية ذهبوا موافقة للسلف إلى الاستثناء في الإيمان، فصح عندهم أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، رغم أنهم يقولون أن الإيمان هو فقط التصديق، ورغم أنهم يقولون أن الإيمان لا يتباعد ولا يتجزأ، فكيف يستقيم وكيف نجمع بين هذه الأصول الفاسدة عندهم وبين قولهم بجواز الاستثناء في الإيمان؟ كيف نجمع؟ فنقول هم جمعوا، طبعا جمع بدعي كما سنرى، فهم قالوا ووافقوا السلف في أن العبد له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، صحيح؟ ثم اختلفوا مع السلف في تعليلهم أو في مأخذهم للاستثناء. السلف يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، صحيح؟ على أي معنى؟ على معنى العمل، وعلى معنى القبول، وعلى معنى اليقين دون الشك، صحيح؟ طيب جاء هؤلاء المرجئة من المتكلمين وقالوا العبد يصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولكن عندهم على أي معنى؟ هل على معنى العمل؟ العمل عندهم ليس من الإيمان حتى يقول على معنى العمل، صحيح؟ على معنى القبول؟ العمل عندهم كذلك ليس من الإيمان، وكما قلنا القبول فرع عن العمل، صحيح؟ على معنى اليقين ما وافقوا السلف في التعليل، وإنما وافقون فقط في ظاهر المسألة، وافقون في ظاهر المسألة، فقالوا يصح العبد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ثم جاءوا للتعليل فأجد أن الأمر يصعب عليهم، وجد أن الأمر إيش؟ يصعب عليهم، لأن الإيمان عندهم فقط مجرد التصديق حتى بدون الكلمة، فإذا لم ينطق بالكلمة هو مؤمن كامل الإيمان، هذا عند المتكلمين من أشعرة ومتردية. ثانيا الإيمان عندهم لا يتباعد ولا يتجزأ، فكيف نقول بجواز الاستثناء؟ عندما وقع في هذا التناقض ظهروا بتعليل جديد، ظهروا بأي شيء؟ بتعليل جديد خالفوا به من؟ السلف أهل السنة والجماعة، فقالوا أننا نقول أنا مؤمن إن شاء الله بالاستثناء على معنى الموافاة، على معنى الموافاة، والموافاة هذا مصطلح الذين تكلموا فيه وأظهروا من أشعرة ومتردية. وماذا يريدون بالموافاة؟ قال الموافاة هو ما يموت عليه العبد، هو ما يوافي به العبد ربه. انتبه هنا، لأن ظاهر هذا الكلام قد يروق البعض وقد يظن أنه صحيح، أما على التحقيق فهو كلام بدعي باطل، بل من أكثر أو من أشد أصول هؤلاء المبتدعة في أبواب كثيرة من أبواب الاعتقاد. انتبه هنا، قالوا أننا نقول أنا مؤمن إن شاء الله نستثني في الإيمان على معنى أن الإيمان هو ما يوافي به العبد ربه، أي ما يموت عليه، أي ما يموت عليه، هذا هو الإيمان عندهم، صحيح؟ فقالوا لو أن الرجل عاش حياته كلها مؤمنا ومات على الكفر فهو كافر، هو أي شيء؟ كافر. ما معنى كافر؟ ليس معنى أنه مات على الكفر، هذا ظاهر ليس في خلاف، معنى أنه عندما كان على الإيمان كان كافرا. انتبه هنا، انتبه هنا، ليس معنى ذلك أنه مات على الكفر هذا ليس فيه شيء، هذا ظاهر، ولكن ليس هذا الذي يقصدون، وإنما يقصدون أنه في حال حياته في حال إيمانه كان كافرا، وأن هذا الإيمان الذي كان يتحلى به ليس إيمانا، ليس إيمانا. وقالوا العكس كذلك، لو أن العبد عاف على الكفر طوال حياته ثم مات على الإيمان فهو مؤمن، وأنه طوال حياته كان مؤمنا ولم يكن كافرا قط، ولم يكن كافرا قط. وهذا كلام ما رأيكم فيه؟ كلام من أبطل الباطل. وإنما هذا الكلام على التحقيق لو منكم فطن كيس نحن مبني على أصل عندهم، وهذا الأصل ذكرناه في شرح العقيدة الوسطية عندما تكلمنا عن الإرادة عند المتكلمين عند أشاعرة ومتردية، أنها إرادة أي شيء، إرادة قديمة أزلية، إرادة قديمة أزلية. فهم يجعلون صفات المولى سبحانه وتعالى كلها يجعلونها صفات قديمة أزلية. فإذا أحب أحب في القدم، أحب في القدم، والذي يحب لا يغضب عليه، وإذا غضب غضب في القدم، والذي يغضب عليه لا يحبه. فجعلوا صفات صفات قديمة أزلية كالإرادة مما ذكرناه في شرح العقيدة الوسطية. بناء على هذا الأصل قالوا هذا التعليل البدعي، قالوا هذا التعليل البدعي. نقرب لكم المعنى، ما معنى هذا الكلام؟ والأهل العلم مناقشات طويلة ورد مفصل على هذا القول البدعي كما الشيخ الإسلام تيمية وابن حزم في الفصل المجلد الثالث من الصفحة الثامنة الرابع من الصفحة 48 الصفحة 50 لمن أراد المزيد. معنى هذا الكلام أن الرجل طوال حياته كان يعيش على أي شيء؟ على الكفر، كان يعيش على الكفر، ثم أسلم ومات على الإسلام. لا نستطيع أن نحكم عليه وأن نسميه قطعا وهو في حال كفره ماذا؟ كافر. لا نستطيع أن نقول هذا، مفهوم؟ لماذا؟ لأننا لا ندري على أي صفة يموت، على كفر أم على الإيمان. سننتظر حتى يموت ونحكم له في حياته التي كان يحياها. فإذا مات على كفر نحكم له في حياته أنه كان كافرا قطعا ويقينا، وإذا مات على الإيمان نحكم له في حياته أنه كان مؤمنا. وهذا كلام ظاهر الضرر. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم الصحابة قبل الإسلام، قبل الإسلام ماذا نحكم عليهم قطعا ويقينا بدون أدنى شك؟ بالكفر. القرآن الكريم قبل الإسلام سماهم أي شيء؟ سماهم كفار. الحديث عن المشركين يشمل من؟ يشمل الذي لم يسلم منهم، صحيح؟ أما عندما أسلم انتقل من وصف الشرك والكفر إلى وصف أي شيء؟ إلى وصف الإسلام ووصف الإيمان. الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح، بعد الفتح ماذا كان اسمهم وماذا كان حكمهم قبل الإسلام؟ كفار مشركين، ومنهم فلان وفلان وفلان، ومنهم خالد، ومنهم أبو سفيان، ومنهم كذا كذا. قبل الفتح، قبل أن يسلموا كانوا عملوا معاملة من؟ الكفار المشركين. وكان المسلم يقاتلهم أم لا يقاتلهم؟ وكان إذا تمكن من قتلهم قتلهم أم لا؟ كان يقاتلهم ويقتلهم إذا تمكن منهم. وخالد وإذ هو الذي قتل الصحابة في غزوة أحد كما هو ظاهر ومشهور. وأبو سفيان كان رأس الكفر رضي الله تعالى عنه قبل الإسلام، وهم حذيفة رضي الله عنه بأن إيش؟ بأن يقتله في غزوة الخندق، صحيح؟ فأما أنه بعد الإسلام يسمى مسلم ليس له علاقة بحكمي واسمي قبل الإسلام. وهذا مراد السلف من هذه المقولة عندما يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أقصد بذلك متى؟ الآن أم بعد ساعة أم قبل سنة أم متى؟ أقصد بأي شيء؟ أقصد لحظة التكلم في الحال كما ذكر الشيخ حسان الخميس في الحال. فعندما أسأل عن فلان من الناس وقل هو مؤمن أم ليس مؤمن، أقصد أي شيء؟ أقصد ما سبق أم ما سيأتي أم أقصد الآن؟ أقصد الآن الذي يريد الآن، كيف أعامله الآن، ما اسمه الآن وما حكمه الآن. فهؤلاء ذهبوا إلى مذهب بعيد وعللوا بتعويل فاسد باطل ما قال به السلف. وهذا التعليل يؤدي كما قلنا إلى عدم القطع، لا في الحكم على المؤمن ولا في الحكم على من على الكفر، لا في أصل الإيمان ولا في الإيمان الواجب ولا في الإيمان المستحب. فلا نحكم على الناس حتى ماذا؟ حتى يموتون، وبعد الموت نحكم عليهم فنقول كان كذا وكان كذا على وجه القطع واليقين. وهذا كلام باطل، إنما ألجأهم إليه كما سيأتي معنا أصلهم الفاسد في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات هو الذي أوقعهم في هذا التأويل البغيض. رغم أنهم يقولون، رغم أنهم يقولون أن الإيمان هو مجرد أي شيء؟ التصديق. رغم أنهم يقولون أن الإيمان هو مجرد التصديق، فجاءوا في مسألة استثناء وقالوا أن الإيمان هو الموافاة، أي أن يموت العبد على الإيمان، هذا هو الإيمان. هذا كلام ما قال به أحد ممن يعتد بكلامه. نعم. قال شيخ الإسلام تيمية في المجلد السابع صفحة 143 قال رحمه الله، وانتبه لهذا الكلام، قال أكثر المتأخرين، أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم. انظر ماذا يريد بأكثر المتأخرين؟ المتكلمين الأشاعرة والمتردية. ما هو مذهبهم في الإيمان؟ الذين نصروا قول جهم، يقولون بقول من؟ جهم صفر، أن الإيمان هو مجرد التصديق وإن لم يتوفض بلسانه. قال يقولون بالاستثناء في الإيمان. قالوا بأي شيء؟ بالاستثناء في الإيمان، وهذا التناقض. ثم قال ويقولون الإيمان في الشرع هو ما يوافي به العبد ربه، أي الذي يموت عليه إيش؟ العبد. وهل هناك دليل من آية أو حديث على هذا المعنى؟ ولا من بطل. ثم قال على أنه لا يسمى إيمانا إلا ما مات الرجل عليه. ثم قال وهذا الذي يهمنا وهو قول محدث لم يقله أحد من السلف، هذا الذي يهمنا. لماذا؟ لأن بعض المعاصرين ممن كتبوا في هذه المسائل مسائل أسماء الأحكام حسنوا هذا القول وأظهروه وبينوا أو أظهروا أنه يتفق مع شيء مع مذهب السلف. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، وهذا الكلام لا يجري على أصول السلف أبدا، لم يجري على أصول هؤلاء المبتدع، لم يجري على أصول هؤلاء المبتدع، بل هو قول بدعي وتعليل بدعي. نقول وهو قول شخص يقول وهو قول محدث لم يقله أحد من السلف، لكن هؤلاء ظنوا. انظر هنا مسألة مفيدة هذه، لماذا هؤلاء القوم رغم أنهم يقولون أن الإيمان مجرد تصديق وأن الإيمان لا يتضاعف قالوا بالاستثناء؟ لماذا؟ نقول هم من أتباع من؟ جنب بن صفوان، أي بينهم وبين منهج السلف بون شاسع، لا يعرفون مذهب السلف لا بتفصيله ولا بإجماله، لديهم منه رسوم ظاهرة وليست أمور تفصيلية، إلا أنهم اطلعوا على أن السلف يقولون بالاستثناء في الإيمان، يقولون بالاستثناء، فقال نحن نقول مثل ما يقول السلف، نحن نقول مثل ما يقول إيش السلف، وتركوا أصل القضية. أصل القضية مبنية على أي شيء؟ على حقيقة الإيمان، أنه قول وعمل وأنه يزيد وينقص، على هذا التفصيل. تركوا أصل القضية وما أخذوا منها، وما أخذوا منهج السلف الأصل، وأخذوا منه إيش؟ هذا الفرع، أخذوا هذا الفرع، ويا ليتهم أخذوه كاملا، لما أخذوه بالاسم أو بالعنوان وتركوا أي شيء، وتركوا التفصيل، وتركوا حقيقة ما أخذ السلف في الاستثناء. المهم أنهم اطلعوا على قول السلف وراوا أن السلف يستثنون في الإيمان، فقالوا نعم نحن أيضا نستثني في الإيمان، ثم أرادوا أن يطبقوا هذا الاستثناء مع تعريف الإيمان عندهم بأنه التصديق وأنه لا تبعض ولا يتجزأ. فماذا قالوا؟ يستقيم أم لا يستقيم؟ لا يستقيم. فخرجوا بهذا القول البدعي، فخرجوا بهذا القول وصاروا ينصرون الاستثناء في الإيمان على أصولهم أم على أصول السلف؟ على أصولهم. وهذه مسألة تلفتنا إلى قضية مهمة، أن كثير من الناس يظن أنه ينكسب إلى من؟ للسلف، ويظن أنه ينصر قوله السلف، وعلى التحقيق ينصر قول من؟ قول الجهمية أو قول المبتدع أو قول أنت. وهذه نراها اليوم كثيرا جدا، يظن أنه ينتسب للسلف وأن هذا قول سلفي وأنها فتوى سلفي كفتوى مشهورة كفر دون كفر أو شرط الجحود والاستحلال، يظن أن هذا قول السلف وهو دافع عنه بقوة، وهو في تحقيق إنما يأتي بقول من؟ بقول الجهمية المحض، وينصره يعني ويدافع فيه إلى الغاية والمنتهى. قال شيخ الإسلام وهذا قول محدث لم يقله أحد من السلف، لكن هؤلاء انظر ظنوا أن الذين استثنوا في الإيمان من السلف كان هذا ما أخذهم، ظنوا أن السلف هذا إيش ما أخذهم، ظنوا أن الذين استثنوا في الإيمان من السلف كان هذا ما أخذهم، لأن هؤلاء وأمثالهم، هذه التي هم منها، لأن هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا خبيرين بكلام السلف، ليس لديهم خبرة بكلام خبرة حقيقية أو بدون فصل نكد، لم يكونوا خبيرين بكلام السلف، بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين من الجهمية ونحوهم من أهل البدع. قال فيبقى الظاهر قول السلف والباطن قول الجهمية. انظر كما نراها اليوم كثيرا جدا، العالم يتكلم أو الشيخ يتكلم في مسألة الظاهر فيها أنها مذهب السلف، أما حقيقة المذهب أنه مذهب من؟ مذهب أشد الناس ابتداعا في باب الإيمان، أشد الناس ابتداعا، ويظن أن هذه فتوى سلفية وأن هذا قول سلفي وأن هذا رحيق السلف وأن هذا عبير السلف، والحقيقة أنه إيش؟ أنه قول جهم بن صفوان، قول جهم بن صفوان. قال شيخ الإسلام فيبقى الظاهر قول السلف والباطن قول الجهمية الذين هم أفسد الناس مقالة في الإيمان، كما اليوم فتوى كفر دون كفر ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، تروش في الآفاق على أنها فتوى سلفية محضة وأن هذا قول السلف الذي لا يعرف له مخالف، وعلى تحقيق قول من؟ قول المرجئة الذي لا يعرف له مخالف لهم صحيح، وكفر دون كفر، فجعل الكفر الأكبر هو من منزلة الذنوب والمعاصي، فوافقوا من؟ فافق أهل الإرجاء في هذه المسألة. وكشرط الجحود والاستحلال القلبي أو التجريد القلبي وأن فتوى سلفية لا يعرف لها مخالف من السلف. نعم هي فتوى لكن فتوى إيش؟ فتوى جهمية محضة، فتوى جهمية محضة. وأظن الشيخ أنه ينتصر لمن؟ أنه ينتصر للسلف والسلفية، وعلى التحقيق ينتصر لجهم والجهمية، بل يأتي باستدلالات ودلائل وشواهد ربما جهم نفسه يعجز عن الإتيان بها، وهذا أمر ظاهر جدا. والشيخ سنتمية كلام طويل ونفيس في هذا الباب، في هذا الباب أن الرجل قد يظن أنه ينصر السلف وينصر المبتدع المحض. نعم لأمرين، إلا إما لعدم خبرته بمنهج السلف حقيقة، وإما لتبعيد المنهج، وهذه خطيرة. إما لأنه ليس خبير بمذهب السلف وإنما لديه منه شعارات ورسوم، وإما أنه خبير بمذهب السلف ولكنه يباعد أي شيء، يباعد هذا المنهج، يباعد الاتباع، فيتبع البعض دون البعض الآخر. هذا هو. نعم. قال رحمه الله في المجلد السابع صفحة 429، قال والذين أوجبوا الاستثناء، والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان، أحدهما وهذا الذي نريد أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة، باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه. قال وما قبل ذلك لا عبرة به، قبل الموت لا عبرة بأي شيء بما كان عليه لا من إيمان ولا من كفر. ثم قالوا هذا الذي نريد، وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم، ممن يريد، انظر من المتكلمين من الكلابية وغيرهم المتردية والأشعرة، ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث من قولهم أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل. هل يستقيم؟ لا يستقيم. يريد أن ينصر أن الاستثناء في الإيمان جائز، وفي نفس الوقت يريد أن الإيمان لا يتفاضل ولا يتباعد. يستقيم الجانب بين الأمرين؟ لا يستقيم إلا بهذا الجمع البدعي، إلا أن يقع في هذه البدعة المنكرة. ثم قال لكن ليس هذا قول أحد من السلف، هذه التي نكرر، لكن ليس هذا قول أحد من السلف، وهذا قول ليس بمقبول، ضلال وبدعة، ضلال وبدعة. قال لكن ليس هذا قول أحد من السلف، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم. ثم قال ولا كان أحد من السلف الذين يستثنون في الإيمان يعللون بهذا. هذا التعليل لم يرد عن من؟ عن أي أحد ممن قال بجواز الاستثناء في الإيمان من السلف الصالح. قال لا أحمد ولا غيره ولا من قبله. نعم. ثم بيّن رحمه الله أن هذا القول منهم بأن الإيمان هو ما مات عليه العبد أو بالموافاة مبني على أصلهم الفاسد في باب الأسماء والصفات، مبني على أصلهم الفاسد في باب الأسماء والصفات، أن صفات المولى سبحانه وتعالى قديمة أزلية، قديمة أزلية. وانتبه لهذا المعنى. فبين رحمه الله أن هذا القول منهم مبني على أصلهم الفاسد في الصفات بإثبات صفات قديمة أزلية غير متعلقة بالمشيئة والقدرة، غير متعلقة بالمشيئة والقدرة، فهو لا يتكلم إذا شاء، مفهوم؟ وإنما كلامه صفة أزلية قديمة، صفة أزلية قديمة. قديم النوع عندهم قديم الأحد، عكس ما عند السلف. السلف عندهم قديم، قديم النوع حادث الأحد، فإذا شاء تكلم وإذا لم يشأ لم يتكلم. نعم. فالإرادة عندهم كما ذكرنا إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، تعلقت بالأزل بكل